وكل جمعة وأنتم بخير وسعادة وهناء. أحبابي الكرام، إن في هذا الزمان الذي هو آخر الزمان ودائماً وأبداً في الأيام القادمة سنذكر بيوم القيامة. اعلم ذلك أن أي إمام، أي شيخ، أي عالم في هذه الأيام دائماً سيذكر بيوم القيامة. فيوم القيامة علم وقته عند الله، لا يعلم بوقت يوم القيامة عبد من عباد الله، لا يعلم بالوقت إلا الذي قدرها ودبرها وقننها سبحانه وتعالى. ففي آخر الزمان الذي خرب فيه كل شيء، بل خرب فيه أخلاق البشر إلا من رحم الله، وسيد البشر ما أتى لهذه الدنيا إلا ليصلح الأخلاق في نفوس البشر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وهو في سن 20 سنة تقريبا، كان المشركون في هذا الوقت قد خربت الزمن وخربت الأخلاق في العرب، وفشي فيهم سوء الأخلاق، مع أن المشهور في العرب أن فطرتهم مبنية على الأخلاق الحسنة. لذلك رضي الله الدين بالخلق الحسن من العرب، لأن كان سمتهم الأخلاق الحسنة قبل البعثة. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان من أساس بعثته صلى الله عليه وسلم أنه يحسن أخلاق الناس والبشر من سيء إلى حسن. وإذا تكلمنا عن خلق رسول الله ما يكفينا الكلام عنها العمر كله، والله الذي لا إله غيره. فكيف ببشر فتحر الذي خلقه في أخلاقه؟ لم ينتظر سبحانه وتعالى أن يمدح خلق النبي ملك، أو أن يمدح خلقه جنيا، أو أن يمدح خلقه بشريا، لا والله، بل الذي مدح خلق محمد هو الذي أرسله وهو الذي خلقه سبحانه. فقال سبحانه في قرآنه: وإنك لعلى خلق عظيم. اختلف المفسرون، قالوا: وإنك لعلى دين عظيم، هذا تفسير الآية. ومنهم من قال الخلق أي هو تعامل النبي النفسي والمعنوي مع البشر بالأخلاق الحسنة، وكلاهما متلازمان. فإن الإسلام هو الخلق الحسن، لا ينفك عن الإسلام حسن خلق، بل نهى الإسلام عن سوء الخلق. تجد وتسمع في هذا الزمان من يحاربون بالسيوف، ومن يسبون أعراض المسلمين، ومن يفشون أسرار المسلمين، ومن المسلمين من يبيع أخيه لعرض من الدنيا قليل، بل إن من الناس من باع الدين كله بعرض من الدنيا قليل. وأخبر هذا جبريل عليه السلام رسول الله عندما نزل قول الله على رسول الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بكى رسول الله وقال: يا جبريل، تضيع أمتي الصلاة. لم يصدق النبي أن أمته ستطلب المساجد فارغة، سيأبون الله، سيأبون أن يقابلوا الذي خلقهم ويتكبروا على الذي خلقهم ورزقهم. هذا كذب. الدليل تيجي تكلم واحد ما بيصليش الا الجمعه وممكن ما بيصليش خالص، يقول لك اما يجيني مزاجي ابقى لا صلي. مزاجك ايه؟ هو مزاجك ايه؟ هو كيفك، كيفك ان انت تربيت في بطن امك بكيفك. انت لما بتاكل اللقمه وبتتهضم بتتهضم بكيفك، اما بتخش الحمام بسلام وامان بكيفك. ده بفضل الله، انت تربيت بفضل الله، انت ترزق بفضل الله، انت تعيش في هذه الدنيا بالامان والسلام بفضل الله. الله له ملك السماوات والارض. نبينا وحبيبنا اذا تكلمنا عن حسن الخلق بذاته لا يكفينا خطر، والله لا يكفينا خطر. فالاسلام هو حسن الخلق جمله واحده، لكن نتكلم اليوم عن فضل حسن الخلق. ايه جزاء حسن الخلق؟ هيودينا فين؟ الاخلاق الطيبه والكلمه الطيبه هتودينا فين؟ اما خاف على اخويا واطبطب عليه واقف جنبه في وقت حاجته هروح فين؟ اما ما اكلش مال اخواتي ولا ميراثهم هروح فين؟ اين الاخلاق الحسنه؟ نحن في اخر الزمان الذي خرب فيه كل شيء. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنه. ما تصلوا على النبي. فسئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنه فقال تقوى الله، تقوى الله وحسن الخلق. الله، ايه الفرق بين تقوى الله وحسن الخلق؟ هو الراجل متقى اهو، معنى كده انه بيعمل بقول الله وقول رسول الله، يعني هو راجل مع ربنا متقي. وانتم عارفين ان المتقي ده اعلى درجات الايمان في الاسلام. اللهم اجعلنا من المتقين الذين يحسنون اخلاقهم انك ولي ذلك وانت القادر عليه. فقال رسول الله تقوى الله وحسن الخلق. المفروض الاثنين واحد، بس لا. اقول لك على حاجه عجيبه قوي وانتشرت في زماننا ده. ما تيجي الواحد شيخ ملتزم، راجل بيخش المسجد بيصوم بيتصدق، لو عمل حاجة مخالفة للإسلام نصب، نصب على حد، شتم حد، عور حد، اشتكى حد، إذا حد، يقول لك الراجل ده هيخش جهنم. هم دول الناس اللي عارفين ربنا؟ أيوة يا حبيبي عارف ربنا، أصله ما خشش الجامع عشان، ما يخشش المسجد عشان الناس اللي المنافق. المنافق هو اللي يخش المسجد عشان الناس تقول عليه بيصلي وراجل متقي بس. غير كده أي مسلم دخل بيت ربنا خايف من ربنا فده مؤمن، خايف من ربه اسمه متقي. ليه؟ لأنه والله لا يبتغي لهذه الصلاة والإيمان إلا وجه الله. طب هو نصب، سرق، عور فلان، قتل فلان، عمل بلاوي، حسابه عند الله الذي سيحاسب على سوء الأخلاق الله. لذلك رسولنا الكريم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. المفلس اللي معهوش فلوس معروف. قال لا صلى الله عليه وسلم في التربية، قال لا، المفلس من أمتي، من أمتي، من أمة محمد. المفلس من أمة محمد مش اللي معهوش فلوس، لا، مفيش حد من أمة محمد بيموت من الجوع. مهما بلغ من الجوع والعطش والله ما يموت حد من المسلمين من الجوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليك. أمة محمد معصومة من الفقر. احنا مش هنشوف الفقر. الفقر ده عذاب والعياذ بالله. تلاقي كل الأسباب اتقطعت بيك، لا شغلة ولا مشغلة ولا حتى يديك لقمة تاكلها. هتموت ومحدش يقول لك انت فين. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقات وقيام وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، ثم يطرح من سيئاتهم عليه ثم يطرح في النار. هو ده المفلس. يبقى حسابه على مين؟ على الله عز وجل. هل تقبل الله من هذا المفلس الصيام والقيام ولا لا؟ تقبل ربنا سبحانه وتعالى منه وكتب له الثواب والاجر عند الله. لذلك اخذ الناس من حسناته. لو ربنا ما تقبلهاش هيجيب حسنات منين؟ فكل واحد يتخذ سوء الاخلاق في حياته منهجا يرجع ويخلي باله، لان ما فيش واحد مؤمن يعمل العمليه ليشتم ويضرب ويسب الدين. وعلى فكرة معلومة أقولها عنها: سب الدين كفر يخرج الإسلام خالص. ما نعرفش نجامل ونقول إن الله غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، بس بالتوبة. مش تسب الدين وتقول له أصلي العصر وكل سنة وأنت طيب. لا، ده أنت واجب عليك تصلي قيام ليل وتتذلل بين يدي الله بكاء أن يغفر لك وأن يرضى عنك. لان انت لو خرجت من الاسلام مش هتقدر تخش له تاني الا بفضله. ربنا قال: ابن علينا لا الهدى لا نبي يقدر يهدي نفسه ولا ملك يقدر يهدي نفسه ولا جبني يقدر يهدي نفسه ولا انسي يقدر يهدي نفسه. ابن علينا لا الهدى، الله هو الذي يهدي. اسال الله ان يهدينا إلى كل ما يحب ويرضى. فنبينا وحبيبنا قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا. اسمع اسمع الكلام ده وعلقه في ودنك وما تنساهوش. ده مش كلام، ده كلام سيدك وحبيبك اللي وحشك ونفسك تشوفه صلى الله عليه وسلم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طب النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه كانت عاملة إزاي؟ اسمع. قال عبد الله بن عمر: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا أبدا، وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. تعرفين يعني إيه لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا؟ يعني لا يشتم ولا يقول كلام قليل الادب ولا يقول كلام خارج عن النطاق ولا يقول كلام ملوش لازمه ولا يعمل حركات بايده وبرجله وبجسمه. لا ضد الله. في ناس من المسلمين تيجي تكلمك وتقص لك وتهزر يقول لك انا بهزر. لا، ده فحش يا ابني. انت بتتشبه بالاقتصاد. تلاقي واحد بيعمل بصوابه كذا وبيعمل ايه ده؟ واحد يشتم واحد بيهزر بيشتمه بامه وهي اكبر الكبائر. ده توديك جهنم. بتهزر؟ مفيش هزار عند ربنا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هزرت ما هزرتش كده وهتتحاسب يوم القيامه عليها وهتشوفها بعينك وهتقرأ. أنا شتمت فلان بأمه؟ أنا تخيل نفسك أمام الله، أنت معروض على الحساب وبتقرأ كتابك وتلاقي في كتابك سب دين وتلاقيت في كتابك زنا، وتلاقيت في كتابك سرقه، غيبه ونميمه، عقوق للوالدين، عقوق لرسول الله، ما اتبعت السنه. تخيل هتعمل ايه؟ هتقول له ربنا ايه؟ كيف يكون الحال؟ مش لازم نخاف، مش لازم نقف مع ربنا سبحانه وتعالى. انا كنت اتكلمت في خطبه سابقه عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام ينهانا فيه عن سوء الاخلاق، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. الحديث حديث جليل، بس احنا ما كملناش. في اخر الحديث النبي قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا ينفع تعوره او تقتله او تضربه، ولا ينفع تنصب عليه او تسرقه او تاكل من حقه حاجه، وعرضه ما ينفعش لا تزهد زوجته ولا ينفع تسبه وتغتابه وتنمه. ثلاث كلمات شاملين الاسلام واخلاقه الحسنه. النبي عليه الصلاه والسلام هو في الكعبه، هو على عرفات، بيقول ايه؟ بيقول ان دماءكم واعراضكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لا ده احنا في ناس من المسلمين بقى مصر مفكرين نفسهم رجاله، عين السلاح في البيت اول ما حد ينكشه يروح يجيبه، يا اما صدوف يا اما رجع يا اما خنصر يا اما خنجر. راجل بقى محدش هده، يا ارض الهد معركه هدي. لا النبي عليه الصلاه والسلام قال القاتل والمقتول فين؟ في الجنه؟ في النار. ما فيش كلام. وبعدين النبي لما يقول في النار انتهى الامر. لذلك قضى الله بذلك. الاثنين المسلمين اللي يقتلوا بعض ويعوروا بعض ويحاربوا بعض ويقتلوا الاثنين في النار. ليه؟ القاتل والمقتول في النار. الصحابة تعجبوا قوي، قالوا وما المقتول يا رسول الله؟ قال لقد هم بقتل أخيه. هو مات ما يموتش شهيد، لأنه أصلا كافرين بيقتلوا أخوه. دي من الأخلاق السيئة اللي إحنا شايفينها. تلاقي غيبة ونميمة، ده فلان ده مصلحته كذا، ده بيعمل كذا، ده أنا شفت زوجة فلان، ده أنا شفت علان، ده أنا سمعت عن فلان، ده والله الراجل ده مش عارف إيه. تقعد تختار وتقطع وتاكل في لحم أخوك. ليه؟ كسبت إيه؟ تبقى سيرته سيئة بين الناس؟ والله ربنا هيقلب الموازين وهيسوى سمعتك وهيحسن سمعتك. الغيبة والنميمة انتشرت، سب الدين انتشر. ليه انا بتكلم في الكلام ده؟ لان احنا بنقول يا رب ارزقنا، يا رب ارفع عننا البلاء، يا رب ارفع عننا الوباء، يا رب ارزقنا الدواء، وقاعدين نجري ربنا يكشف عننا الضر، واحنا اصلا بنغضب ربنا للنهار. هو انت عايز تسيب الصوم وتسيب الصيام وتسيب القران وتسيب الدين وتقول ان الله غفور رحيم؟ جبتها منين دي؟ انت جبتها منين؟ النبي عليه الصلاه والسلام شاف سيدنا موسى بيصلي في خطوه، هو بعد الموت حساب، بعد الموت عمل، مفيش بعد الموت عمل، خلاص انتهت الاعمال. الصحابه سكتت، نبي رسول غيرهم الصحابه سكتوا خلاص. طب امال سيدنا موسى بيصلي في قبره ليه؟ المؤمن دائما وابدا يتلذذ بطاعه الله. العلماء بيقولوا ان المؤمن دائما لذته وحياته وسعادته اما يسجد ويذل نفسه لله. ما هو الذل لله كرامه، والتذلل بين يدي الله رفعه وعزه. لو جيت قدام ملك من ملوك الدنيا من بشر بقى وتذل نفسك له، هيديك على قفاك، هيهينك، هيبهدلك لانه عبد. لكن الخالق بقى، تخيل ربنا من اسمه للزكاه، ربنا حرم الكبرياء على البشر ليه؟ وحرم الكبرياء على خلقه ليه؟ لان الكبرياء لا يجوز الا لله. ومع ذلك ربنا ما عملناش بكبرياء، وما عملناه بايه؟ برحمته وبكرم وبفضله سبحانه وتعالى. كي لا اقل عليه فضل حسن الخلق. طب حسن الخلق ده الاخلاق الطيبه، الكلمه الطيبه، الابتسامه في وجه اخويا، الحاجات دي فين؟ سيدنا ابو ذر يقول: ما قابلت رسول الله ابدا الا مبتسما. بقول لك كل ما اشوف النبي الاقيه مبتسم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التبسم في وجه اخيك صدقه. مش تنزل من البيت مكشر وعامل للناس كده، لا ما ينفعش. انت تنزل تحسس الناس بالسعاده حتى لو في هموم واحزان الواحد يتخطاها ويتعداها. ايوه الواحد يتهد خلاص، نفسيه الواحد استريحت شويه، طابت شويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه، اسمع الجزاء ده، ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. واحد طول السنة بيصوم وبيقيم الليل، انت بقى لا صمت الا رمضان بس ولا قمت الليل، بس انت كتب لك في صحيفتك صيام السنة وقيام ليل السنة. بسبب ايه؟ بسبب بتكتسب في وجه اخوك، بسبب ان انت بتعامل الناس كويس، بسبب الناس بتدعي لك تقول في سيرتك طيب. طيب ايوه، ما هو انت هيتقال فيك بعد مماتك الطيب والسيء. طب الدليل عم الشيخ صلى على النبي، مرت جنازه على رسول الله وعلى اصحابه، فاثنوا الصحابه عليها خيرا، فقال رسول الله: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت الاخرى ثانيه فاثنوا عليها شرا، قال له: اعوذ بالله، الراجل ده يكفينا شر، الراجل ده ما كانش حد يطيب، كانش حد قادر عليه. فقال رسول الله: وجبت وجبت وجبت. فقال له رسول الله: عجبا، اثنينا على الاولى خيرا فقلت وجبت، واثنينا على الاخرى شرا فقلت وجبت، فما الذي وجب؟ قال: اثنيتم على الاول خيرا فوجبت له الجنه، واثنيتم على الاخر شرا فوجبت له النار، فانتم شهداء الله في الارض. طب انت بقى عايز اتقال عليك ايه؟ عايز تقال عليك الفاظ سيئه وتشتم وتتهان بعد ما ماتك وانت مقبرك؟ ولا عاوز بعد ما تموت لما الناس تفتكرك تقول: يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، الراجل ده كان معانا في المسجد، يا رب اجعله من اهل الجنه يا رب. في ناس كتير كده، اللي كان معاك في المسجد بيتهانوا من الجنه، اللي كان مع واحد على القهوه بيشرب مخدرات، واللي كان مع واحد بيعرفه على النساء عشان يزني ويقع في الخمر. كل هذا يدعو عليه الآن ويقول: الله ينتقم منه، ده أهل النار هيدعوا على بعض الجنة. الموضوع طويل يا أحباب رسول الله. إن شاء الله في الخطبة الثانية أبشركم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر. بسم الله. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، كثيرا منا يسارع ويبحث عن محبة الله. احنا دايما عايشين في حياتنا دي احنا نفسنا ربنا يحبنا، لان اللي ربنا يحبه مفيش حاجة هتكرهه ولا في الارض ولا في السماء. فالحديث ده ابشرك ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. فعن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله، أحب عباد الله إلى الله أحاسنهم أخلاقا. طب إلا ربنا حبني إلا يحسن. قال رسول الله: إذا أحب الله عبدا نادى الله على جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. أنا بحب حسن ابن مصطفى الأبي. تخيل نفسك بقى، أنت اسمك إيه وربنا بيقول اسمك لجبريل، يقول له أنا بحب فلان حبه فيحبه جبريل. فينزل جبريل إلى أهل السماء فينادي على أهل السماء فيقول: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. يبقى ما فيش ملك لا في السماء ولا جبريل إلا معرف اسمك. فيوضع له القبول في الأرض. الرجل اللي ربنا يحبه أي مكان يخش يقعد فيه تلاقي الناس حابة تتعرف عليه، حابة تتكلم معاه. يقول لك الرجل ده في وشه بول، الرجل ده في وشه كده حاجة تتريح النفسية كده، سبحان الله هو ده القبول. طب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحبش سيد الأخلاق. يعني الرجل اللي بيسب زين وبيشتم وبيهين وبيبيع اخواته زي المرشدين والمخبرين اللي بيبلغوا عن الناس وبيبيعوا الناس، دول النبي صلى الله عليه وسلم لا بيحبهم ولا بيطقهم. طب الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم ادخلنا صحبة النبي يوم القيامة يا رب، وحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. وإن من أبغضكم إلي أقرب ناس بغضب صلى الله عليه وسلم، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الناس اللي مش عايزه صفه خالص، الثرثارون والمتشدقون والمتفيلقون. الثرثار لو وقتين الكلام تلاقيه بيتكلم كتير في الفاضي، ممكن يتكلم في الدوله، في الرئيس، في الوزير، في المحافظ، يتكلم في باره، يتكلم في صاحب القهوه، يتكلم في اخوه، يتكلم هو عايز يتكلم وخلاص. كلام ما بينفعش. الثرثارون والمتشدقون. تعرفين المتشدق ده مين؟ اللي بيكلم نفسه نفس خلقاته قوي. تلاقيه بيتكلم كده ورافع نفسه قوي، فارق صدره قوي. شادد نفسه على الناس اللي هو احسن منه. ده الناس اللي ما بيحبوش. ولا بيحب كتير الكلام. والمتكبرون. أعوذ بالله. المتكبر ده بقى صفته ده محتاج خطبة لوحده. ده جزاء عند ربنا يوم القيامة إيه؟ هيبقى كأمثال الذر. المتكبر ده يوم القيامة ده عامل زي النملة. الناس تدوس عليه يوم القيامة ويحب ده. تخيل إحنا كنا بنشوف الحاجات دي في أفلام الرعب. إن راجل صغير وراجل ضخم داس عليه فعصره. ده هيحصل يوم القيامة. هتشوفه وهتسمع صوته وصريخه. أما تلاقيه قد النملة. الناس قاعدة تدوس عليه في عصره ويحيى تاني. ده مين؟ اللي كان معاه فلوس وعمارات وشركات وكان رئيس ووزير وملك وشايف نفسه على الناس. ومتكبر على الناس. أبدا. الله لا يقبل ذلك. سبحانه وتعالى. الله عزيز ذو انتقام. فمن أحب أن يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ حسن الأخلاق منهجا في حياته. فسئلت السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. كان قرآن، كان إسلام يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، في صفاته وفي كلامه وتصرفاته وبعملاته إسلام صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هنتكلم عن نبذة عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش أطيب منها والله كلامك. إما تقعد على القهوة، إما تقعد في بيتك، إما تقعد في أي مكان، عايز تتكلم في حاجة اتكلم في سيرة النبي. صلح النبي يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك؟ وقال أمر إزاي هتوصلك صلاتنا وأنت خلاص بقيت أمر ما عادش فيك حاجة خلاص. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم فصلوا على رسول الله وسلموا عليه تسليما. فإن الله يصلي على رسول الله وملائكته وواجب علينا أن نصلي على رسول الله فهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا حالنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.